لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء one. الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشى خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا فليستجيبوا لكم إن